ايدك وتتقدم وتتقدم يا ابن الاسلام المعظم المعظم سمر سعيدك وتقدم وتتقدم يا ابن الاسلام المعظم المعظم سمر سعيدك وتقدم يا ابن الاسلام المعظم وجاهد ومجاهد وتقدم مع الأمجد الأمجد سمر سعيدك وجاهد ومجاهد وتقدم مع الأمجد الأمجد يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم سامخ الأنوفي الألوفي تقدم لو رجال الألوفي الألوفي تقدم سامخ الأنوفي الألوفي تقدم لو رجال الألوفي الألوفي يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم عدوك يولي خلي يا لواء الدين علي علي خلي عدوك يولي خلي ويا لواء الدين علي علي علي خلي عدوك يولي خلي يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم فراقك بعد اليوم ما ظني لا ما ظني وغني يا بارود غني غني فراقك بعد اليوم ما ظني لا ما ظني يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم هي الله يا ابن الإسلام المعظم المعظم سمر سعيدك وتقدم يا ابن الإسلام المعظم المعظم سمر سعيدك وتقدم يا ابن الإسلام المعظم هي الله